يعني وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لماذا اختلفت خواتيم الآيتين؟ ثم هنالك سؤال في الآية التي بعدها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لماذا الجلود تحديدا وليس اللسان والأبصار؟ ونقرأ الآيتين حتى تتضح يعني. نعم تفضل حضرتك. في أظن هو ياسين كان السؤال. نعم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. نعم. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. هذا. لك في فصلت حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ذكر الكسب بما كانوا يكسبون لأن ذكر الأيدي والأرجل هما آلات الكسب. صحيح. الكسب. نعم. ربنا يقول فبما كسبت أيديكم. نعم. كسبت أيديكم. سليم. والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسبا. كسب. كسب. تبت يدا تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب. اليد والأرجل هي آلة الكسب. كسب. نعم. فناسب هنا الكسب بينما هنا لم يذكر آلة كسب. سمع صحيح. وبصر وجلود في سورة فصلة. فصلت. لم يذكر هنا ذكر آلة الكسب. اليد. اليد والأرجل تمشي. نعم. تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. وهكذا. ما كسبت أيديكم بما كسبت أيدي الناس. صحيح. ورب يقول هكذا. نعم. وظهر الفساد في البر والبحر. هنا نعم. لم يذكر آلة كسب. صحيح. قال سمعهم وأبصارهم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. هو ذكر آلة كسب. لا لم يذكر هناك ذكر آلة كسب فناسب ذكر الكسب يعني بما كانوا يكسبون ملائمة للأيدي والأرجل لأنها آلة كسب أدوات الكسب نعم هنا لم يذكر ولما قال بما كانوا يعملون ذكر قبلها ربما أدوات العلم السمع والبصر مناسبة عجيبة مناسبة طب لما وقالوا لجلودهم لجلودهم لما شهدتم عليهم لما الجلود تحديدا لما الجلود لأن الجلود هي التي تعذب أسفتهمنا السمع والبصر شهدوا علينا لكن أنت يا راح تتعذبين أنت راح تضرب النار بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلوده زي لماذا أنت شهدتي أسفتهمنا السمع والبصر شهد علينا جاي تسلم يا رب زي العرب سمع البصر افتهمنا شهد علينا لكن العذاب للجلود مو أنت يا جلود راح تتعذبين لماذا شهدت شهد على نفسك صحيح ماذا؟ يا الله يا الله قالوا أنطق لأنها شهدت وتعذب تعذب هي التي ستعذب صحيح كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودنا طيب لماذا شهدت؟ وهي مو أنت راح تتعذب لماذا شهدت؟ المفروض ما لا تشهد ولا من وجهة نظرهم يعني مو هكذا؟ وهذا كان داعي السؤال صح سمع بصر افتهم ماذا يقصدون هذا بالفعل غير لازم لما كان الجلود لما كانت تعلم انها ستعذب فلما تشهد ولذلك ما يعني السؤال كان يلومون عليها كان السؤال هو موجه للجلود قالوا انطقنا الله الذي مو بكيفنا احنا ما بدنا نتكلم لكن انطقنا الله الذي انطق كل شيء لا اله الا الله وهم بواقع الحال بواقع ثقافه حضرتك هتنطق فعلا الجلود ينطق ربنا كل شيء يقول اليوم اليوم نختم على يدي تتكلم اليوم نختم على افواههم يعني لا نتكلم بالافواه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لا اله الا الله قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء سبحان الله العظيم طيب ربنا تبارك وتعالى حينما